السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. طيب هبتدي بحاجة سهلة أعملها علشان الناس تيجي، عشان خاطر الحتة دي مهمة أوي اللي هي مثل تلك وصف الأوكلوجيا. هبتدي بالأكيد اللي بتستنى الأوكلوجيا. لذيذ البستان الاستراكشر في الريتم مش مهم قوي، يعني ما بيجيش كتير. وفي نفس الوقت لذيذ البستان الاستراكشر الواحد ما ذاكروش، لو الواحد ما ذاكروش كيف فين؟ من السكيما العامة، في البيزك من السكيما العامة. سيبتم ولا لا؟ يكتب السكيما العامة. طيب بص الفكرة كلها في الادهيجنز، على عكس الباثولوجي الاول. ايه اللي بيحصل في الادهيجنز؟ بيتكون في جوه بتوين الباور لوبس، بيتكون فايبرس تيشو ادهيجنز. دي لغايه دلوقتي ممكن ما تعملش اوبستراكشن، بس هي بتعمل اوبستراكشن. بتعمل اوبستراكشن ازاي؟ الكلام ده مش مكتوب في السمري عشان مش مهم قوي. بتعمل اوبستراكشن لانها ممكن قبل بولدس ده لوب وده لوب. البانرو اديشن ساعات بتعمل ايه؟ بتروح ضغطه بتخلي التو لوبس يقفلوا بعض. البانرو اديشن دي ساعات بتخلي التو لوبس ايه؟ يقفلوا بعض. وساعات بتيجي البانرو اديشن ديت وتروح قافله لوب من بره. ضغط عليهم ايه؟ قفلات. وساعات بتيجي البانرو اديشن ديت وتروح لازقه اللوب الانتيريور ابدومنال ايه؟ هول. والانتيريور ابدومنال هول نفسه هو اللي بيضغط على اليون بتاع ايه؟ شوف احنا بنتكلم ده والكلام ده مش موجود في السمنة، مش مهم. حته الباثولوجي ان العيان عنده حاجه اسمها ازاي في نورهان ازاي كان يجي برضه ساره وهيبه. العيان هيجي لك ايدر كوستانر اوبستراكشن في باندو اديجن كونت. هنعرف كونت ليه حالا، بس الباندو اديجن دي فكرتها كلها انها ممكن تلزق تو لوبس ببعض فتعمل كوستانر اوبستراكشن. ممكن تلزق لوب في الانتيريو ابدومينال وول او في الاخر ربنا نقول اي حاجه بتعمل واحد بتصنع ايه؟ اوبستراكشن بلوك باديجن. البانت باديجن ديت ممكن تروح ضغط على اللوك نفسه فتروح عامل بتصنع ايه؟ اوبستراكشن. ساعات البانت باديجن دي بتضغط على الميزن بتاع اللوك فتعمل انترنت تضاد ايه؟ سبلاي. يعني ممكن تعمل استرانجوليشن تبني ليها سنه من كبير 3 سنتين كده من كبير. ساعات دايما ميت وال برضه كلامه صح. ساعات البانت باديجن ديت اللوك بيلف عليها مكتوب عندكم بالكبير كلمتين، اللي معاه كبير يكتب جنبيها والبوردرز لو حد معاه كبير. يعني الباندو باديجن ديت اهي اللي هي مثلا شبكه بين اللوب والانتيريو ابدومينال ايه؟ وول. ساعات بيحصل عليها ايه؟ بوردرز. طب ايه اللي بيكون الاديجنز؟ الاديجنز بتتكون مينلي بوست اوبرتيف. ده السبب الرئيسي. قال لك الدي بي بروتونايتس ممكن بيكون اديجنز، انما السبب الرئيسي بوست اوبرتيف. ليه العيان ما بيعمل زي ده او بيعمل مراره او بيعمل جاستريكتومي بيجي له اديجن؟ اكتر مش معروف ليه. اكتر مش معروف ليه فطلعوا كذا سيري. والاديت من بستان الاوبستراكشن كلها مش مهمه، طلعوا كذا سيري. اول سيري قال لك الجوانتيات اللي بنلبسها، الجوانتيات اللي بنلبسها بيبقى فيها تلك فوتر. التلك ده ايريتنت بيعمل فايبرس ايه؟ تيشو. لا ساعات بيعمل ساعات لا يا ابني دي بقى جوه يا بابا، وهي الجوانتيات نفسها وهي متغطيه بيبقى عليها لير اوف تالك. مش تالك، تالك باودر. في ناس قال لك لا مش تالك باودر ده جوز انت. يعني ايه جوز انت؟ يعني ايه جوز انت؟ الشاش اللي بينسل مننا. الشاش دوت اللي احنا بنستخدمه لو بينسل بيقع منه زي نسايه كده جوه بتقولنا ليه؟ كافيتي بتعمل فايبرس ايه؟ تيشو. يعني دي كل دي سيرف ليه بيحصل اديزي من بستان الاوبستراكشن. في ناس قال لك لا هي ولا جوز ولا شاش، ده انت عملت ديسربشن للحاجه اسمها سيرفس اكتيف فوسفوليبيد. ايه السيرفس اكتيف فوسفوليبيد دوت؟ ربنا خلق بتوين اللوبس، ربنا خلق بتوين الثروزا بتاعت الباور لوب حاجه اسمها سيرفس اكتيف فوسفوليبيد. دي عشان اللوب تتزحلق على ايه؟ على بعضيها، ما تلزقش في بعضيها. ففي سيري بيقول لك انت لما بتعمل عمليه في الانتستن وبتعمل بتمسك الانتستين وبتجيبها كده وبتجيبها كده وامسكها كده عشان ابص على الميزنتري. المانيبيوليشن اللي انا بعملها جوه الابدومينال كافيتي دي بتعمل ديستربشن في حاجه اسمها ايه؟ سيرفس اكتيف فوسفوليت. وكل السيرفس دي مش مهمه، انت في الامتحان كبيره ادهيزف يعني ايه؟ فوسفوليت. ايه كمان من ضمن السيرز اللي بتتقال؟ يعني قال لك انت بتسربت البلاد سبلاي بتاع الانتستين شويه، المانيبيليشن في الانتستين دي بتعمل ديستربشن شويه في البلاد سبلاي. انا محتاج بلاد سبلاي عشان انتين حاجه اسمها فايبروليتك سيستم. يعني ربنا خالق اساسا جوه الابدومن من السيلز بيطلع حاجات تعمل فايبرولايتس. بيقول لك ان انا بعمل ديستربشن للفايبرولايتس عن طريق ان انا بعمل امبيرمنت في المايلر بلود فيسلز اللي بتروح للسيروزا. كل دي سيرفيس، كل دي سيرفيس. الناس بتظهر في العام الاخر جاله ايه؟ فوسوم ايه؟ اديشن. طب العيان بيعمل عمليه امتى بتبتدي تبان الاديشن؟ الاديشن بتبتدي تتكون في ظرف من 3 شهور ناقص 30 سنه وعنده اديشن طول الفتره ديت. بس الفكره برضه مش كل عيان عمل زي ده لازم يجيله ايه؟ لا، هيجيله اديشن. يعني كل عام بيعمل عمليه، كل عام بيعمل عمليه، هيبقى اكيد جوه بطنه في اديشن. بس مش لازم الاديشن دي بتتحول من نان اوبستراكتنج اديشن لاوبستراكتنج ايه؟ اديشن. يعني ممكن يبقى عنده اديشن بس نان اوبستراكتنج والعيان عايش ايه؟ عادي. طيب الكلينيكال بيكتشر ثابته، ده التصوير جوري سوري. الكلينيكال بيكتشر ثابته يا ريت حد يسمعها ورايا. اللي عنده اديشن في السنه اوبستراكشن هيبقى عنده ايه؟ بالبالبيشن نفس الفيلم العربي، لو لقيت تندرس او ريباوند او لوكاردي ابتدي اشوف ان اللوب ده بقى ايه؟ سانجوليتد. بالبركشن هلاقي هايبر ايه؟ ريزونانس. بالاوسكالتيشن هلاقي الاول اكسنتريتور وبعدين بتجيب في الفاينل ايه؟ ساوندز. عادي بتضحك على ايه؟ مرتين. المفروض دي بروفلاكتيك ميجرز. يعني ايه بروفلاكتيك ميجرز؟ يعني المفروض لما اجي امسك الانتستين اتعامل معاها ازاي؟ اتعامل مع الانتستين ازاي؟ بالراحه عشان ما اعملش ديسربشن ولا في البلاد سبلاي ولا اعمل ديسربشن في السيرفس اكتيف فوسفوريت. ليه بتمرك يا روح؟ المفروض نعمل ايه كمان في الانتستين اوبستراكشن؟ المفروض ان انا وانا بشتغل المفروض ما يحصلش مني سبيلج لكونتنت جوه الابدومينال كافيتي. يعني المفروض لو انا مثلا بشتغل على انتستين وناوي مثلا اعمل فيها ريسكشن وناوي اعمل ريسكشن، لما اجي اعمل ريسكشن واشيلها هيبه اخد بالي كويس جدا ان الكونتنت اللي جوه ما طلعش جوه الابدومينال ايه؟ كافيتي. عشان لو طلع جوه الابدومينال كافيتي دي ايرتنت وبتعمل انفلاماتوري بروسيس بتزود الاديشنز. لو وقعت مني الانتصار الكونتنت جوه الابدومين الكافيتي فالمفروض اخر العمليه بالظبط اخلي عندي دم واعمل ووش. يعني ايه ووش؟ يعني احنا بنعمل حاجه انتوا مش بتتخيلوها في العمليه. بنيجي اخر العمليه قبل ما نقفل بطن العيان. قبل ما نقفل بطن العيان والابدو مفتوحه ايه؟ بالظبط الابدو مفتوح على الاخر. بنجيب جردل سلاين زي ما المينا بالظبط جردل مش بهزر كده. بنجيب بتاع قد دي بالظبط مليانه سلاين ونعمل ايه في السلاين؟ نطلوه ايه؟ مش بهزر نطلوه جوه بطن العيان وبعد كده نعمل ايه تاني؟ سكشن. شطر وشفاط ده بيساعد يخلي الدنيا كلين. المفروض اعمل ايه كمان؟ طول ما البطن مفتوحه وانا شغال على سمول انتستن اجيب فوق السخنه كده واحطها على ايه؟ انتستن عشان ما تبقاش دراي. لما انتستن تبقى دراي ده بيساعد اكتر ان يحصل اديزم انتستن ايه؟ اوبستراكشن. فالوقايه الثانوي اللي عليك لو انا عندي اديزم انتستن اوبستراكشن عايز اعرف كونزرفتيف ولا سيرجيكال؟ اصلا اقعد على المندو اديزم منزلة الطبع. ليه؟ بالظبط هو الأندة الطبع بيكون ايه؟ اديشنز. يعني عمل زكي عمل زي ده ومحمود عمل زي ده بس زكي ما جالوش ايه؟ او بلاش زكي عمل زي ده ومحمود كان عامل جاستريكتومي عملية اكبر مليون مرة. زكي جاله ايه؟ اديشنز ومحمود ما جالوش ايه؟ اديشنز. فالإنسان اللي بيجيله اديشنز بالطبع في مشكلة في الفيبرونيتك سيستم في مشكله في السيرفس اي في بوست ليبي بتاع محمود صاحب زكي لكن محمود اثنين اصحاب اقول لهم نفس اليوم فانا عايز اعرف مين اللي كونزرفتيف عشان لو فتحت بطنه وقطعت البند وبديشنز يعني هو طبعا بيكون اديشنز هترجع ايه تاني فعنده كونزرفتيف. الكونزرت زي ما احنا متفقين يعني لاين وراين وكانيلا وادي فلويد وناطق في الماوس والرجيت دلوقتي تو بلوكر. وانت بس مين اهم حاجه في العين؟ الراين. ليه بقى؟ هو العين بيخف بالراين. ازاي العين بيخف بالراين؟ دي هنا ايه دي؟ دي باندو اديشن تمام؟ الباندو اديشن لما حصلت هنا فاللوب اللي قبل الاوبستراكشن بقى ايه؟ ديستندد اهو. اللوب اللي هنا بقى ايه؟ استنت. انا هركب رايت واشفط كل الحاجات اللي هنا. لما اشفط كل الحاجات اللي هنا اللوب ده هيحصل فيه ايه؟ هيكون لابس. لما اللوب ده هيكون لابس كده يعمل ايه في الباند اوف اديشن ده؟ هيطحها بالظبط. لو اللوب ده لازق في الباند اوف اديشن وانا شفطت اللوب ده وصغرت اللوب ده اللوب ده هي هيفش. واللوب ده بيفش هو نفسه بيشد مين؟ هو نفسه بيشد الباندو باديجنز ويقطعها. فالان علاجه مين ليه؟ كونزرفتيف. واهم حاجه في الكونزرفتيف ان انا اعمل له كونتينوس ليزو جاستر اسبيريشن. بس العيان اي عيان في الجراحه ربنا يخليكم وانس قررت اعمل كونزرفتيف اتفقنا مفيش حاجه في الجراحه اسمها كونزرفتيف من غير ما نعمل ايه؟ في الكونزرفتيف؟ فولو اب. يعني اي عيان في الجراحه لما تشوف كونزرفتيف لازم نعمل له فولو اب. يعني انا قررت امشي كونزرفتيف مش معناه كده ان انا خلاص هيمشي كونزرفتيف وننسى العيان ثلاث ايام. لازم اعمل له فولو اب ليكون بيدخل مني في سترانجوليشن وانا ايه؟ مش عارف. يعني بيسال وانا ما بسخنش. ابتدى الديسنشن يقل ولا ما يقلش؟ ابتدى يعدي بليتس ولا ما ابتداش يعدي ايه؟ بليتس. انتقال الساوند رجع نورمال ولا بقى سايلنت ولا لسه اكسنتويتد؟ العيان دوت عدى ستولز ولا ما عداش ايه؟ ستولز. الراي اللي مركبها له ابتدت تقل تجيب ولا لسه ايه؟ بتجيب. يعني لو تاخدوا بالكم لو انتم مش عارفين تحفظوا الفولو اب، الفولو اب انتم بتحفظوا الكلينيكال بيكشر كلها. يعني ايه كلينيكال بيكشر كلها؟ اول حاجه البين، البين اختفى ولا ايه؟ ما اختفاش. بعد كده البومتنج. البومتنج ده يعني اللي جاي في الرايل. اللي جاي في الرايل بيزيد ولا ايه؟ بيقل. بعد كده دي ديستنشن. الديستنشن قل ولا ايه؟ ما قلش. في كونستيبيشن عدى بليتس ولا ما عداش ايه؟ بليتس. بالبالبيشن العين فيه تندرس ولا ما فيهوش ايه؟ تندرس. التوتال اوكسيد كاونت بيزيد ولا بيقل؟ الفيفر بيزيد ولا ايه؟ الفيفر بتزيد. الفيفر بتزيد ولا بيقل؟ لقيت كل حاجه من دي بتتحسن يبقى العين الحمد لله ايه؟ كويس. لقيت الحاجات دي كلها ما شاء الله عليهم. طب لقيت كل الحاجات دي ما بتتحسنش. لقيت كل الحاجات دي ما بتتحسنش. والعيان والعين ابتدى يسخن مثلا او عدينا الفتره المحدده. الفتره المحدده كام اتفقنا؟ اسبوعين يعني في العيال مدته اسبوعين ومش اسبوعين دي. بس رد العيال بنظر عليه اقصى حاجه كام؟ لو عنده تستنى اوبستراكشن وبعد 24 ساعه مش اسبوعين. مش هديله مسدود اسبوعين. مش هتبص كل الحاجات دي. بدي عبدي انا جيت يعني داكت افلام ما بيقللش الحراره قال لك اللي هو مرس المجاك يعني بيحاول يدي انرجيزك ما تقل ما تنط ماسك الفكره دي ده بقى حاجه مش هتبص كده ايش ما يعني دي حد يعني مش هتبص كده استنى مش هتبص حاجه دي بقى لا الغايه مش عندي حبيبي الانرجيزك مش هتبص كده البوم مش هتبص كده الديسنش بطه منفوخه ولا مش منفوخه ده علاقته ايه؟ الرايد الرايد الرايد بتجيب ولا بطلت تجيب؟ طول ما الرايد بتجيب طول ما الرايد عماله بتجيب يبقى العند لسه مسدود ده هيروح من انرجيزك يا ميتو يبقى اهم حاجه تاني جايب صح؟ لا اهم حاجه كل ده عفوا انت بيوصل في جنب العم بالشروه كده العم بالشروه لا صح تحسن ولا ما تحسنش؟ لقيت العين اتحسن لقيت العين اتحسن يبقى خف البنتو بقى تيجي طبعا لقيت العين متنيل يعني في لسه في كوليكس لسه في فومتنج العين بطنه منفوخه العين ما عندهاش بليترز العيان سخن مش لازم كله يحصل يا ميتو يعني كفايه بس اعدي على العيان يعني كفايه اعدي على العيان انا اخر عين كنت اتنيلت فتحتها وانا مدرس حوادث عديت بس عليها فتحتها من الجاردنج والريجيتي يعني ده تفتح عليه عيان العين عنده جاردنج وعنده ايه؟ مش المفروض العين بيخف يبقى عنده جاردنج وايه؟ طيب لو فتحنا العيان هنعمل ايه في البندو باديشن؟ هنعملها كافي هنقص البندو باديشن اه عمليه الباديشن دي عمليه هايفه ما بتاخدش ثلاث دقايق يا ريت كل عليك عندهم باديشن اتصلنا ليه؟ اوبستراكشن زمان بقى زمان زمان زمان كانوا بيعملوا عمليات افويد ريكارنس يعني ايه يعني العيان دوت انا قطعت له البند النهارده العيان ده ممكن يجي له ايه؟ ديزل مش بكره قوي يعني ممكن بعد شهرين ثلاثه فزمان كانوا بيعملوا عمليات افويد ريكارنس كلهم بقى مبصورين كل العمليات اثبات الفشل كل العمليات اثبات الفشل اخلص النتيجه بنفتح باب الاسئله كل العمليات اثبات الفشل هم دلوقتي بيعملوا ايه مش في كل العيانين في بعض العيانين اللي هم الاثنين قوي اللي بيجي لهم ريكارنس ايه كتير ممكن خمس ست مرات العيان في حياته كل ده في عيان اساسا بيبقى عارف بيدخل يقول لك انا عايز اركب البتاع ده خلاص هو حافظ القصه يدخل هو عارف مواد الاستراكشر يركب الرايد يقعد يومين وايه ويروح بيتهم والله ما بهزر فدلوقتي اخترعوا حاجات كده عامله زي زيت العربيات يعني ايه زي زيت العربيات بتحط كده يحط جوه الابدومينال كافيتي حاجات لوبريكانت في الانتستاينال ايه لوبس عامله زي زيت العربيات عشان ايه لا ما يعني على اللونج ران البطيء قوي يحصلها ابزوربشن على اللونج ران بطيء قوي احسن حاجه فيه احفظ لكم واحده من ثلاثه في سيبرا فيلم وفي اليك وفي ايكود اكستريم سوليوشن احفظوا بتاع بروتينيال دايلسيس ساعات بيحطوا جوه الابدومينال كافيتي السوليوشن اللي بتعمل بيه بروتينيال دايلسيس احفظوا لكم واحد من الثلاثه وما تفرضوا على عمليه بروتينيال ايه يا ميتو؟ لا ملاش لا ما اكيد فكروا ما جابش نتيجه وبعدين كورتيكوسترول زياده دي هياخدها على لونج ران والعين هيجي له كل الكونفيجيشن بتاعته لا ما لا يبقى انت عاملها بيبر يبقى فكر انت ادي كورتيكوسترول بعد العمليه مفيش كورتيكوسترول هم بيحطوا البتاع اللي عامله زي زيت العربيات دي ومش بيحطوها في كل العيانين احفظوا لكم اي واحده اي واحده من الثلاثه بلاش في الامتحان بلاش حطت الفلسفه بلاش في الفلسفه ريسنتلي بيبقى في سنسيتيك ماتيريال تو افويد الايه؟ الريكارنس دكتور استاذ الجامعه ما قالهمش اصلا ولا تهديهم الثلاثة سيرج دول ثلاثة مبصولين لا ما تكتبش كاتنج جيل باني عشان نمنع ريكرنس عشان ريسنتلي عشان نمنع ريكرنس ريسنتلي عشان نمنع ريكرنس بنحط اي مادة من الثلاثة احفظ لكم واحدة هي مادة تو افويد الريكرنس والنهاردة في الدرس العباسية تقول لحضرتك احنا بنحط البتاعة دي لعيال حواليها بيها قد ايه؟ يعني 5000 ولا 10000 لما نحط المادة اللي عاملة زي زيت العربيات لغاية بعد قد ايه؟ 5000 ولا 10000 هي موبيل 1 ولا ومش ده موضوعنا اساسا ان الميس ابنك المفروض يشرح في ربع ساعه. لا خدت ربع ساعه. موضوع جديد وشيق. لا اجابه حديث. موضوع جديد وشيق وظريف ولطيف اول مره نسمع عنه، مش عايز اسئله كتير غير لما يخلص. الموضوع شيق جدا جدا جدا. ام بي او يعني ايه؟ ام بي او ام بي او يعني سنتريك باسبر ايه وكلوجر. هيحصل اوبستراكشن في الباس سبلاي بتاع الانتستين. طيب زمان كانت دي الاورطه لو فاكرين، كانت دي الايه؟ اورطه لو فاكرين. الاورطه كان في هنا بتاع اسمها سيليك ايه؟ ترانكا. وكان في هنا بتاع اسمها سوبيريور ميزنتريك ايه؟ ارتري. وكان في هنا بتاع اسمها ايه؟ سوبيريور ميزنتريك ايه؟ ارتري. وزمان قلنا في الاناتومي ده بتاع ايه ده؟ فور جات. وده بتاع ايه ده؟ ميد جات. وده بتاع ايه ده؟ هاين جات. ولو انتوا فاكرين زمان، لو فاكرين زمان زمان لا ما تجاوبيش يا سلمى. سلمى سمع كده ده في رمز النهارده. اخر الفور جات فين؟ لا مش فورت سكند. سكند سكند لا نص سكند. انا كنت هجاوب عليه سلمى. لا انت كنت هتقول ايه؟ بنتي بتحافظ على صوتي. الفور جات، الفور جات عند الجامب بين سكند وثيرد. طب مش ده ليجمنت اوف تريس؟ لا ده مش خالص ليجمنت اوف تريس خالص. هو كان عامل ليجمنت اوف تريس زي ما قلت الاندر. اوعى حد يقول لي ليجمنت اوف تريس. حضرتك قول لي ليجمنت اوف تريس اساسا. ما علينا. ال ده اليودرام الجامب بين السكند والايه؟ والثيرد. ده اخر الفور جات غالبا عند داخل مين؟ الكومن بايل داكت. ده اخر مين؟ الفور جات. اخر الميد جات فين؟ الميد جات بيخلص هنا. الميد جات بيخلص هنا. الميد جات بيخلص هنا بالظبط عند الجنكشن بين البروكسيمال تو ثيرد والايه؟ واللاترال ثيرد بتاع الترانسفيرس ايه؟ كولوم. يعني الميد جات بالبلدي هو مين؟ سمول انتستن. الميد جات هو السمول ايه؟ انتستن. فكروني بقول لكم ليجمنت اوف تريس لما نخلص. طيب كلمه بتنتريك باسكول اوكلوجن يعني ده هيتقفل. كلمة ميزنتريك باسكول اوكلوجن يعني ده هيتقفل. اللي هو السوبر ميزنتريك ايه؟ ارتري او بين اللي هو البلاس سبلاي بتاع مين؟ انتستن. من الاخر كده بتكلم على سمول ايه؟ انتستن. بصوا مع بعض. يبقى عندي ميزنتريك باسكول ايه؟ اوكلوجن. الميزنتريك باسكول اوكلوجن حاجه من اثنين. احتمال يتقفل الارتري. احتمال يضيق في مين؟ البين. احتمال يضيق في الارك، احتمال يضيق في الايه؟ البين. الارك لما يتقفل هيتقفل بحاجه من الاثنين. يضيق في الميمبوليزم. يضيق في البين. في الثرومبوزز. البين هيتقفل بحاجه واحده هيتقفل بايه؟ في الثرومبوزز. وطبعا تبقى مصيبه لو الناس مش عارفه الفرق بين ايمبوليس وثرومبس. ثرومبس يعني الارك او البين هيحصل فيه ثرومبوزز دلوقتي. هيحصل فيه ترومبو جلطه دلوقتي. لما امبوليز يعني العيان يبقى عنده ثرومبس في حته في مكان ما وحته من ثرومبس تبقى ايه؟ ديتاتش. وتبعت ايه؟ امبوليز. عشان كده بنقول انا عنده دي في تي يجي له بالمونري ايه؟ امبوليز. ده الاتيولوجي بتاعه. عندي ميزنتري الديزيز اسمه كبير ميزنتري باسكولار ايه؟ اوكلوجن. يا الارض هتقفل يا البين هيتقفل. الارض هتقفل بامبوليز او بين ثرومبوزز. والبين هتقفل بين ثرومبوزز. ايه ليه في الارض بامبوليز؟ لسه يعني ليه في الارض بامبوليز؟ يبقى لازم عنده ايه؟ ثرومبوس في حته ثانيه. فين بقى الحته الثانيه دي؟ طبعا ده الارض. ده الارض جميل جدا جدا. الاحيان هنا احتمال يبقى عنده ايه؟ ميورا ثرومبوس على مايكارديال ايه؟ انفارشن. يبقى العيان اللي عنده ايه؟ مايكارديال انفارشن يجي له وقت امبوليزم. اول عيان يبقى عنده هنا باز بيزودوها في الورق والباز بيتكون عليه فيجيتيشن. اول عيان يبقى عنده انا ماشي بسرعه ماشي بالراحه خالص. اول عيان يبقى عنده اياب انتر فابريليشن. العيان يبقى عنده اياب وجوه الاتنم برضه اتكون نيورال ايه؟ ثرومبوس. الشركة هتبدأ تجيب كده واحد. ده يبدأ تكييف ماشي. لا مروحة لا مروحة لا. أنا أنتي مروحة. تكييف بعد. ما في مروة ما في مروة ما في مروة أشغل مروة غير لازم معي. بالضبط على السيرفر مفتوح عامل كرومبير. جميل غزتي. تاني. لسه ده بنقول يا هادي وصول انا يا ولاد وصول انا. العيان اللي هيجيب الامبوليز من ايه؟ يا اما يجي من الفيستيشن على ايه؟ على بال او ميورال ثرومبس على مايكارديال ايه؟ انفارشن او يقف وعمل برضه ميورال ايه؟ ثرومبس. وحتى من ثرومبس بقى اجتاد راحت قفلت سويمز انتريك ارتري عملت امبوليز. طيب مين بقى اللي بيجي له من انتريك ارتري ثرومبوزس؟ اللي بيجي له من انتريك ارتري ثرومبوزس اي عيان عجوز عنده الجسم كله عنده الجسم كله اثروسكلروزس. اي عيان عجوز عنده الجسم كله اثروسكلروزس ده ممكن يجيله من انتريك ارتري ثرومبوزس. ممكن يجيله من انتريك اكيوز ثرومبوزس في بطنه يعمل سوبيريو من انتريك ارتري ثرومبوزس. ممكن يجي في رجله يعمل برضه في الرجل اكيوت ايه؟ اسكيميا. اي راي اي عيان عنده اثروسكلروزس ممكن يحصل فيه ميزنتريك ارتري ثرومبوزس. شويه ديهايدريشن تايفويد فيفر جت بالصدفه باد ريدن فتره طويله. طيب اللي بيعمل ميزنتريك بين ثرومبوزس هي نفس الاسباب اللي بتعمل دي بي تي. والميزنتريك بين ثرومبوزس ما هو دي بي تي بس مش في الرجل. دي بي تي فين؟ في البطن. ميزنتريك بين ثرومبوزس ده دي بي تي في البطن. طيب مين اللي هيجي له ميزنتريك بين ثرومبوزس؟ الناس اللي عندهم سبيسز الفيميل اللي بياخدوا ورا كونتسبتيف بيلز. الناس اللي عندهم هايبر كواجولد ستيت او اللي عندهم بورتال هايبرتنشن او بورتال بايميا. بورتال هايبرتنشن او بورتال بايميا. لو بورتال بايميا او بورتال هايبرتنشن مش مكتوبه ظبطوها. فاكرين البورتال سيركوليشن لما رسمتها؟ حد فاكر بورتال سيركوليشن؟ رسمتها كان شبه مين؟ كان شبه الكاتب. لو حد فاكر دي البورتال سيركوليشن كان شبه الكاتب صح ولا انا غلطان؟ دي البورتال ده مين ده؟ ده مش الكيدني ده السبليت. وده مين ده؟ ده اللي كان عمره ما تعرف صح. ده السبليت وده مين ده؟ الليفر. ومين ده؟ بورتال فين؟ رايح الليفر. والبورتال فين ده كان التقاء مين بمين؟ السبليت بمين؟ السبليت بمين؟ ميزنتريك. وده الانفيريور ميزنتريك كان بيصبه فين؟ فلو لقينا عنده هنا بورتال هايبرتنشن او لو لقينا عنده هنا بورتال بايميا في بورتال بايميا كل ده ممكن يعمل في الفين وات؟ ثرومبوزس. لو لقينا عنده بورتال هايبرتنشن او عنده بورتال بايميا وفي انفلاميشن كل ده ممكن يعمل في السوبيريور ميزنتريك فين ايه؟ ثرومبوزس. في اي مشكله غير دلوقتي؟ مش عايز حد يسال. في حد مش فاهم؟ عشان الموضوع لازم يتاخد لقشه واحده. الموضوع ده بيتاخد لقشه واحده. وكل الناس اللي انا قلتها ديت اللي هو اللي عنده مايكاردال انفارشن او غيره مايكاردال انفارشن او اللي عنده اي اف او اللي عنده اثروسكلروزس او اللي مغير فالف او اللي عنده بورتال هايبرتنشن او اللي بتاخد ورا كونتسبتيف بيلز كل الناس دول اسمهم وات؟ هاي ريسك انهم يجيلهم ميزنتريك باسمر ايه؟ اوكلوجن. يعني صعب ان عيان يجيله ميزنتريك باسكل اوكلوجن مع ايه؟ مع نفسه. لازم يبقى عنده ريسك فاكتور عشان يجيله ميزنتريك باسكل ايه؟ اوكلوجن. طيب الباثولوجي هشرحه في ثلاث ثواني. ليه هشرحه في ثلاث ثواني؟ عشان دي ثالث مره اشرح الباثولوجي، ثالث مره اشرح الباثولوجي. سواء العيان جاله ميزنتريك جين ثرومبوزس، سواء العيان جاله ميزنتريك ارتري اوكلوجن، النات ريزلت هيحصل ايه في الميكوزا؟ الميكوزا هيحصل فيها ايه؟ ألستريشن. الإديما والكونجكشن يبقوا أكتر مع مين؟ مع الفين. إنما في الأرضي نبتدي على طول من هيبتدي يحصل في الميكوزا ايه؟ ألستريشن ويبتدي يحصل انتر اليومنا الايه؟ هيموريجيز بالظبط. ومع الألستريشن والانتر اليومنا الهيموريجيز ديت كل الفلويد اللي جوه بالإيكولاي تجري جوه الأبدومنا الايه؟ كافيتي وجوه الابدومينال كافيتي اللي عم بيبقى عنده الزيرو سانجنس هايلي توكسيك ايه فلويد اللي انا بحس فيه بالظبط. وكل غايه دلوقتي الكونديشن دي فايبل، ولو ما صلحتش الكونديشن دي خلال 6 ساعات هتقلب نون فايبل، هيبتدي يحصل كلوب جانجرين وبعدين يفرع والعين يجيله في الايه تونايت. يعني الباثولوجي بتاع الميزنتريك فينس ثرومبوزس او الارتيريال ثرومبوزس او الارتيريال امبوليس هو نفس الباثولوجي بتاع الايه سترينجوليشن. حد مش فاهم؟ ما عدا بس الفرق الباثولوجي الوحيد يعني لو الدنيا في الارتري، لو الدنيا في الارتري بطنش الخطوه رقم واحد اللي فيها فينس كونجكشن والكلام ده كله، ببدا على طول بالخطوه رقم اثنين اللي فيها السريشن بين في الميكوزا وانترا اليمنى الايه هيموليجيز. فاهم يا رامي؟ مش فاهم يا رامي؟ ما قال لك رامي؟ لا مش انت ليه بقى؟ لا بحب اتوصل معاك يعني برضه. طيب يا كيكو انا مش فاهم على اي حاجه من الكلام ده بعد كده. العين بقى هتشيك منين؟ يعني العين عنده ميزنتريك ارت اوكلوجن سواء امبوليزم او ثرومبوزس او ميزنتريك فين ثرومبوزس، ايه الفين بريزنتنج سيمبتوم؟ بين. اشوت سيفير اجونايتنج انتراكتبل بين في بطنه فظيع فظيع. ليه فظيع؟ عشان بطنه فيها ايه اساسا؟ مش بطنه بالظبط، كان العين عنده بطنه هايكوازر انفارشن. العين كانه جاله بطنه ده المايكارد انفارشن بتاع الابدومين. ايه؟ لا ضليك ضليك. لا مشكلتي مشكلتي ديفيوز عم بيصوت من البين سيفير اجونايزنج انتراكتبل بين ابن بيرسيستنت بين ابن لذينه نوت ريسبوندنج تو انرجيتك اوبتومورفيا. والله العظيم يعني بيتحسن نغزه بيتحسن سيكا كده بالمورفيا. بين بيرسيستنت. طيب كمان ممكن يبقى عنده بليدنج في الريكتم. ليه بيبقى عنده بليدنج في الريكتم؟ عشان اتفقنا بالظبط ان الاستريشن بالظبط والانترسبشن بيعملوا بليدنج ايه؟ في الريكتم من الشادنج بتاع الميكوزا. هنيجي بقى نفحص بطنه، هنيجي نعمل ايه؟ نفحص بطنه. فايرلي ايرلي فايرلي بطنه سوف تصبح فله. يعني ايه فله؟ يعني ولا تندنس ولا ديستنشن ولا جاردنج ولا الجيتي ولا الباوند ايه؟ لان لسه الباول لوب ما دخلش في مرحله الاسترانجوليشن وما بقاش دايليتد وما حصلش فيه باراليسيس ولا بروتونيوم اللي عليه اللي هو البارايتا بروتونيوم ابتدى يحصل فيه انفلاميشن فالعين يدي ساينز اوف سترانجوليشن. فالاول بطن العين بيبقى بطن العين ايه؟ زي الفل صح؟ فل على الفل شمعه منوره. يبقى الميزنتريك باسكل اوكلوجن دوت يتلخبط مع مين؟ في الايرلي كيس. مين خدناه كان داخل التبالغ راح يصوت يصوت يصوت وبطنه كانت كويسه؟ الاكيوت بانكرياتايتس. عشان كده لما شرحت الاكيوت بانكرياتايتس قلت لكم الديفرنشال دايجنوز الاكيوت بانكرياتايتس يبقى قلت لكم رقم واحد ان هو مين؟ ميزنتريك باسكل اوكلوجن. قلت لكم هنعرفه لما ناخدها ان هما الاثنين بيعملوا سيفير اجونايزنج انتراكتبل ابن لذينه ايه؟ بين. وهما الاثنين في الاول بتبقى الابدو من ايه؟ زي الفل. وطبعا دي مصيبه كبيره بتقابلني. ليه مصيبه كبيره بتقابلني؟ لان الاثنين يا ريت الاثنين كان علاجهم ايه؟ اكسبلوريشن واحد بس. في واحد لو تفتكر الاكيوت بانكرياتايتس كان كونترا انديكيتد اعمل ايه؟ افتح العيان ده عشان عيان يجيله بانكرياتيك ايه؟ بيخرب. فاكرين في الاكيوت بانكرياتايتس كان كونترا انديكيتد افتح العيان؟ والعيان دوت كل ما اتاخر في فتحه كل ما انا بضره. لان دلوقتي في 3 متر سترنجوليتد، بعد شويه هيبقى 4 متر سترنجوليتد، بعد شويه هيبقى 5 متر سترنجوليتد، والاقي الانتستاين اللوب بتاعي الانتستاين كلها بتتسرق مني. عشان بيعمل بنكرياتيك فيسرا. الاكيوت بنكرياتيس علاجه كونزرفاتيف هيبه وكنت عشان انا بفتح تراك من البنكرياس على الجلد. يعني انا بدي فرصه ان البنكرياتيك انزيمز دي كلها تطلع منين؟ من اديت لها سكه. بدل ما الكونديشن كانت لوكالايز انا فتحت زي فتحت الباب يلا نخرج. انما احنا هنا ملمومين في الاوضه. طيب فعشان كده الميزنتريك باسكل اوكلوجن دوت مشكله مشكله وهتعرفوا انه مشكله حاطه في الدياجنوز. انما ليت ليت بعد شويه ليت دي مش قوي يعني ليت دي 3 4 ساعات مش ايام ولا شهور. ها ليت دي 3 4 ساعات هيبتدي الباب ده يدخل في سترانجوليشن يحصل في اسكيميا والبروتونيوم اللي عليه يبقى ايه؟ inflamed. اه بالظبط البروتونيوم قاعد inflamed. فلقيت هبتدي ادي بقى signs of peritonitis. يعني لقيت هتبتدي البطن تبقى descended by inspection. اه العامل palpation طبعا هيبقى عنده tenderness و guarding way و rigidity. بالاوسكالتيشن سوري بالبركشن الاول هيبقى عنده هيبقى عنده سوري بالبركشن هيبقى عنده هايبر ايه ريزونانس كل الانتستين لوب بارلايز كلها دايليتد. بالاوسكالتيشن خلوها كلها سايلنت ابدومين بلاش اكسنتويتد في الاول. ليه تبقى هي بتبقى سايلنت مينلي ليه؟ لان الميزنتريك ماسكولار اوكلوجن ده بياخد سيجمنت كتير طويل جدا منين؟ من سمول انتستين. فهي بارلايز هيبقى طبعا يعني اه في الاول قوي ممكن تبقى اكسنتويتد بس خلوها سايلنت عشان منور الاصح انها بتبقى سايلنت ابدومين. فده يتفتح يعني لما الاقي عندي ستاندرد وهايبر ريزونانس وتندرس وجاردنج ده يتفتح ولا ما يتفتحش؟ ليه تتفتح؟ بس يقول لي اخاف افتحه. ليه يقول لي اخاف افتحه؟ لان بطنه كويس ولا عارف فانكراتايتس وايرلي ايرلي هو ده اللي حاليا باول لوب فين؟ فاليبل. انما ليه اللي هفتحه دوت؟ هلاقي الباور لوبس خلاص ايه؟ اصلا انجوليتد نون فايبل يعني ما عنديش اي كريتيريا اشخص بيها العين ايه؟ ايرلي. ايه؟ على حسب هو جالك. هو جالك ولا ما جالكش؟ جالك. هي جالك هنشوف هنعمل له انفستيجيشن. طيب هنعمل ايه انفستيجيشن بقى؟ جنب الانفستيجيشن هتكتبوا ايه؟ لو صبرت ثانيه بيشو بالظبط. جنب كلمه انفستيجيشن بره قالوا ايه؟ بره قالوا عشان موضوع الانفستيجيشن بره قالوا ايه؟ بره كاتبين في الكتب جمله فظيعه. كاتبين الجمله دي. اكتبوها بقى في الانفستيجيشن في كلينيكال بيكشر اي حاجه. بره بيقولوا كده اني هاي ريسك بيشنت اي عيان هاي ريسك جاله بيرسيستنت ابدومينال ايه؟ بين قاعد اكتر من ساعه العيان دوت شود بي كونسيدرد از وات؟ ميزنتريك باسكولار اوكلوجن بالظبط. وجنب كلمه هاي ريسك يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو رحت عندي بيرسيستنت ابدومينال بين اكتر من ساعه انا هديهم؟ لا. مين بقى اللي هو هاي ريسك؟ اللي احنا قلنا عليه هيستري اوف مايكارديال انفاركشن اي اف هيستري اوف بالبي ريبليسمنت اولد وعنده اثرو سكلروزس عنده بورتال هايبر تنشن عنده بورتال هايبر تنشن او في ميلو بتاخد اورال كونتراسبت ب ماشي العيانين اللي عندهم اي عيان عنده هايبر كواجولبل ايه؟ اي عيان عنده هايبر من ضمن ريسك فاكتور اي عيان عنده هايبر كواجولبل سي جاله دي بي تي في يوم من الايام كل دول تبع بعض هما ليه ليه ليه ليه بيحطوا ده في دماغهم؟ هقول لكم ليه. ليه بيحطوا ده في دماغهم؟ هقول لكم ليه. طيب عشان عايزين نشخص عايزين نشخص. طيب تعالوا مع بعض انفستيجيت تعالوا مع بعض انفستيجيت. انا عارف ان ده ام في او ولا ماشي عادي حسب الاسكيما؟ اه ماشي عادي. يعني هل العيان لما يجي لي على طول هعمل له انفستيجيشن بتاع الام في او ولا همشي سيستماتيك الاول؟ انا ما اعرفش عندي ايه ما اعرفش عندي ايه ما اعرفش عندي ايه. فهنبتدي مثلا نعمل سي بي سي الحاجات الكيمياء الاول. في سي بي سي بنلاقي دول في الاسترانجوليشن بيعندهم ليكوسايتوزس. هو ليه الاسترانجوليشن بيعمل ليكوسايتوزس؟ مش عشان انفلاميشن. طيب الاميليز بيعمل لا شغال شغال مش عارف مش عارف لا غالبا ده اللي انا خلاص هتفرج على الريال مدريد سي بي سي هنلاقي له سايكولوجي. بعد كده الاميليز بيعلى انجليز سيرم اميليز. حتى بيلقط مع فاكريتايت من سيرم اميليز برضو ايه؟ بيعلى. ليه سيرم اميليز بيعلى فايس ترانجوليشن؟ كنت قلتها قبل كده. ليه سيرم اميليز بيعلى فايس ترانجوليشن؟ لا قلت والله انا مش عارف ليه ساعه الفريد اورت كان لازم ده دلوقتي. بس ليه سيرم اميليز بيعلى في اي بتاع؟ لان جوه الانتستن، جوه الانتستن، الانتستن جواها اميليز ولا مش جواها اميليز؟ جواها اميليز. جاي منين؟ بنكرياتيك انزايم. من الصلايفه. الانتستن جواها اميليز بتاع الصلايفه والصلايفيز بتاع الاميليز بتاع الصلايفيز. الاميليز بتاع البايل. ما علينا، الاميليز بتاع البايل. كل ده جوه الايه؟ انتستن. راح فين الاميليز؟ في السيرو سانجلا سايل توكسيك ايه؟ فلويد امتص بمين؟ امتص بمين؟ بالدم. فعلى سيرام ايه؟ اماليز. اي ترانجوليشن بيعلي وقت سيرام اماليز. اي بيربوريتيف فيسكاس بيعلي سيرام ايه؟ اماليز. فالعيان هيبقى عنده لوكسيكوزيس هايلي توكسيك سيرو سانجلا سايل توكسيك فلويد. سيرو سنترس يعني شوية سيرم على شوية ايه؟ بلاد. هايلي توكسيك عشان مليان ايه؟ ايكولاي. اسمه فلويد مضبوط، فلويد ترانجوليشن طبعا. اسمه هايلي توكسيك سيرو سنترس فلويد. قبل ما نعالج العيان، قبل ما اقول هنعالج العيان، هفتح باب الاسئلة اللي عايز يسأل. قبل ما اقول هنعالج العيان بس نكمل الانفستيجيشن عشان هتسألوني في الانفستيجيشن. طب سي بي سي لقينا اليوكو ايه؟ سيتوزس. ولنا سيرم اميليز ايه؟ عالي. ساعات بنلاقي عند العيانين دول يا ثرومبوسيتوبينيا يا ثرومبوسيتوزس. ليه بقى؟ ايه الكونتروفيرسي الغريب دوت؟ على حسب لو الكوز بتاعها بالظبط. يعني لو العيان كان نورمال والعيان كان نورمال وجاله غلطه ثرومبوزس ميزنتريك فين ثرومبوزس او ارت ثرومبوزس فكم كبير من البيتلس راح فين؟ في الثرومبس. صح انا غلطان؟ جنب كتير من الجيتلس راح في الثرومبس بالبلد اهو. هيبقى عنده ثرومبو ايه؟ سايتوبينيا. واحتمال هو اساسا يكون جاله جلطه عشان عنده ايه؟ ثرومبوسايتوزس. الرياكشن بتبقى ثرومبوسايتوبينيا. يعني من هيبقى توكسيك اوت يجي له ثرومبوسايتوبينيا. قصدك الرياكشن من ايه؟ من الهيبرين؟ لا لا، الدكتور وسام قال لنا ريتلس. من اكيد فيزياء ثرومبوسايتوزس. انا ما اعرفش هنعمله كلينكس راي. هنعمل كلينكس راي دي الكيمياء. الكلينكس راي طبعا غير الصوديوم والبوتاسيوم والكلام ده كله. الكلينكس راي هيقول لي ايه؟ الكلينكس راي هيقول لي ايه؟ هيقول لي في مالتي فلويد ليفل اجيفيت ستاندر ستراكشر وهيقول لي اني باور لوبس اللي دايليتد. كولون ايه بس؟ حرام عليك. سمول انتستد. ودي الياس في السمول انتستد. فالكلينكس راي الكلينكس راي هتبقى دي لوبس اللي دايليتد. سمول انتستين. بالكلينكس راي انا كان عنده سمول انتستاينال دايلاتيشن او باترن اوف سمول انتستاينال اوبستراكشن. لغايه دلوقتي انا الشخص اللي عندي ايه؟ لا ولا حاجه. يعني ايه من دول دايجنوستيك اللي عندي عنده ايه؟ امبيوم. ولا حاجه. يعني ايه من ده ممكن اعرف عليه اللي عندي عنده امبيوم؟ ولا حاجه. كلها شويه انفستيجيشن ضعيف ده. الانفستيجيشن الوحيد الدايجنوستيك هم التو انفستيجيشن دايجنوستيك. التو انفستيجيشن دايجنوستيك دول هتعرفوا ان هم صعب يتعملوا. اول واحد ممكن يتعمل دايجنوستيك ميزنتريك انجيوجرافي. ميزنتريك انجيوجرافي. ممكن نعمل ميزنتريك انجيوجرافي بين قوسين بيفيدني في حالات الارتري بس. ميزنتريك انجيوجرافي ده على الارتري بس مش عارفين كمان. الميزنتريك انجيوجرافي. الميزنتريك انجيوجرافي دوت هيقول لي ايه؟ هيقول لي حاجه من الاثنين. هيقول لي احتمال ان السوبريم سنتريك ارت كله ايه مفهوم، او هيقول لي ان في بيرنج ديفكت بتاع ليبرس من سنتريك الجيوغرافي اللي مش عارفه يعني ضايب الحنه جوه السوبريم سنتريك ايه ارت، وبعد كده صار السوبريم سنتريك ارت في اكس ري فيلم عادي كانه بالبلدي مريم ميل على السوبريم سنتريك ارت اشعه بالسبعه على السوبريم سنتريك ايه ارت، ولو السوبريم سنتريك ارت هيبان كله كده مقفول كله مقفول من اثنين على عينه او هيبان خط رفيع كده او ما بانش خالص مش باين خالص ده معناه ان في ثرومبوزس انما ممكن يبان في شويه باي كده وبعدين يا دوبك باي بتعدي حوالين الايه؟ الامبرس يعني بيقول ده ثرومبوزس ولا ايه؟ امبرس طبعا ده الانفستيجيشن الوحيد اللي ايه؟ بس انا ما اقدرش اعمله، عارفين ليه ما اقدرش اعمله؟ لانه بياخد ساعتين ثلاثة. ده تايم كونسيومنج. يعني على ما افكر اعمله، على ما افكر اعمله هيكون العيان عدى منين؟ من الاي ستيج ودخل فين؟ في الليت ستيج. انما انا لو عملته اول ما العيان يجي لي في ساعتها واتبع القاعدة ديت يعني ما استناش حتى ساعة فاهميني؟ يعني لو جات لي لو العيان لسه في ذات يعني طازه ده ممكن اعمله سنتريك ايه؟ انجيوجرافي. انما لو العيان جاي بقى فين بقى له ساعتين ثلاثه خلاص مقصه كلها ست ساعات، لو العيان جاي بقى له فين ساعتين ثلاثه اربعه ده خلاص ما ينفعش تعمله سنتريك ايه؟ احنا ما ينفعش نعمله بقى يبقى الانفستيجيشن اوف تشويس او الدايجنوستيك هو سنتريك ايه؟ انجيوجرافي. بس المزنتريك انجيوجرافي دوت ده اللي بلعب بالنار، يعني ايه بلعب بالنار؟ يعني ايه بلعب بالنار؟ لو فكرت اعمله احتمال العيان يدخل مني خلاص جانجرين. طيب ايه الانفستيجيشن الثاني؟ ايه الانفستيجيشن الثاني؟ زي ما قالت هيبا دوبلكس ركزوا معايا ربنا يخليكم، مزنتريك دوبلكس يتعمل ولا ما يتعملش؟ ما تعملش مش هيطلع لك حاجه. ليه مش هيطلع لك حاجه؟ لو جاي متاخر اوريدي عنده كريستال فارنس تمام، ولو جاي لك بدري مش هي لسه ما قالتش لا، لو جاي لك بدري الفكره فين؟ الميزنتريك دوبلكس دوت ينفع للقطر وينفع للبين، اشوف فيه فلو ولا ما فيش ايه؟ فلو. بس الارتري والبين فيري ريترو بيرتونيال، وانتوا عارفين ان السونار صعب جدا يشوف الحاجات الايه؟ ريترو بيرتونيال. ففي مسافه ساعه ساعتين هتبتدي الباور لوبس ايه؟ مش هقول انها بقت جانجرس، بس اول ما الباور لوبس تبتدي ايه؟ تستند، والعين يبتدي العين يبتدي تبتدي جاسز وفلويد ومش هيعرف يجيب مين؟ الارتري والبين. فعشان كده الميزنتريك دوبلكس ماست بي دان فيري فيري ايرلي وماست بي دان باي ما اعرفش اقولها لكم بالانجليزي، بس واحد لعيب بتاع ريد دياجنوزز يعني اكسبرت. لا مش في الموضة بروفيس يعني اكسبرت هي لحظة بقى فالميزنتريك دوبلكس هايل، الميزنتريك دوبلكس هايل بس مش روتين، يعني ما ينفعش العام بعد ساعتين ثلاثة ادخل اعمله ميزنتريك دوبلكس هشوف مش هشوف حاجة. يبقى انا شخص العام بين ولا حاجه. بعد كده بنيجي نعالج العيان، لما بنيجي نعالج العيان فتحنا باب الاسئله. مين عايز يسال؟ مين اللي بيسال؟ ايوه هي الجمله دي كان المقصود بيها يعني العيان جاي لك اول ما العيان يجي لك عنده ضمن فين بقاله ساعه جاي من البيت وديها لانجوجرافي. لا انا فاهمه معناها بس يعني يقصدوا بيها نعمل له الانفستيجيشن بتاعت الام بي او اللي بنطلع التريتمنت على طول. لا ما هو ما فهمت حاجه بقى ان التريتمنت دلوقتي لو فايبر بتعالج الانجوجرافي. يعني التريتمنت لو فايبر معقول التريتمنت بتعالج بال الجوريثم بالانجوجرافي وبتعالج بالترسمبولسس بال انجوجرافي فهمتي؟ بعد كده لو العيان انا عملت خصه بدري هعرف اعالجه حاطه بال انجوجرافي سواء طلع عرض سواء طلع ايه؟ لا سوري سواء طلع امبوليتس بالظبط. بس لو العيان دوت جاي بعد ثلاث اربع ساعات ما القصه كلها، القصه كلها ان انا عندي ساعه بالظبط يعني الفيلم العربي كله بالظبط، الفيلم ما بهزرش هو الفيلم العربي كله ساعه يعني، انت عندك 3 ساعات متحرك سيف، اول ساعه وساعتين نعمل الجيوغرافي، بعد كده هبتدي يحصل ايه يعني الانجليزي دي كلها، لان كده كده مش هتفرق في حاجه، ما تفرق في حاجه لو العين داي وزين ذا فيرست او كل الحاجات دي مش بتخص حاجه، احنا ممكن نعملها عشان انا مش هتصرف، لا ممكن نعملها لو العيان جاي في اول ساعه هيبقى هنعرف نشخصه وهنلحق كل الفكره، انا عايز اشخصه بدري ليه؟ عشان الحق اللوبس وهي ايه؟ انا قصدي الحاجات دي اصلا مش هشخصه، ممكن ما نعملهاش، لا عيان جاي نقول له طيب ازاي هيبقى ازاي يبقى ممكن يشخصه وما نعملهاش؟ الحاجات دي ممكن يشخصه وما نعملهاش؟ ايه السؤال بتاع حلال؟ لا لا مش صح، بالظبط دي فاهم اللي انا قلته، احنا بنلعب بساعه، احنا بنلعب بساعه يا بابا يا بابا يا حبيبي، ما هو لو استبن لو العيال دي نيله ما انا حاطهم على وشي، لو العيال استبن لو العيال استبلش انا مش محتاج اعمل ايه؟ انفستيجيشن خلاص، انا عنده ديستنشن وسترانجوليشن وتندس وباو تندس، لا عيال الفت هرقون، انا بحاول اشخص مين؟ انا بحاول اشخص العيال اللي هو قال لي ايه؟ بس مش هتوصل يعني السي بي سي هتعدي على 12، يبقى باليس عياله هنلاقيه 300 مش هنلاقيه مثلا 700 طبعا، ليه لا؟ وحياة أمي من أول دقيقة. الدكتور هو لقيت المبلغ ده ياخد دوبلكس ياخد ولا إيه؟ ليه؟ الدوبلكس يعني ياخد نص ساعة. ماكسيموم، ده من ساعة فرعان يتحرك ويروح والراجل يجي يحط الجهاز ياخد نص ساعة. بس الفكرة بتعمل برضه نفس القصة، نفس القصة، لو العيال ده جاي من بيتهم، لو العيال ده جاي من بيتهم، والبيت بقاله ساعتين، وابتدت البروسس من ساعتين، هيدخل الراجل دوبلكس ومش عارف يشوف حاجة. لان اوريدي خلاص ابتدى يحصل ايه؟ عايزين نفتح ونعالج وناخد الناس بعد ما نعالج، ايه صلبون الزباله؟ هنفتح طبعا، هنفتحه بعد ما نعمل له ايه؟ هنفتحه بعد ما نعمل له ايه؟ ريسستيشن. اهم حاجه في الريسستيشن نسيت اكتبها هنا مكتوبه ورا، ايه اهم حاجه في الريسستيشن بتاع العيان دوت؟ ايه اهم حاجه في تظبيط العيان دوت؟ بين اللاين واللاين والجانيولا؟ لا لا كنترول بي تي لا هيبرين انا بقول هيبرين انا عايز هيبرين ولا اهم حاجه في تظبيط العين دوت وانس سسبكتنج طبعا ده دي تي ده ثرومبوزس يعني لازم ياخد هيبرين بياخد هيبرين ليه؟ لا عشان بروجريشن بالظبط ياخد هيبرين عشان بروجريشن وانس سسبكتنج لان ياخد هيبرين لان اعتراف البروجريشن ده دلوقتي له مصايب نركز مع بعض فتحت العيان بعد ما عملنا له وطن هنلاقي كل عيان كنا بنفتحه امبارح واول امبارح المره اللي فاتت قبليها كنا بنقول اللوب حاجه من الاثنين يا هي ايه؟ يا فايبل يا نان ايه؟ فايبل وكنت بعالج الفايبل الاول ده هحط مين الاول؟ نان فايبل اللي كل العيانين على ما بيشخصوا بيطلعوا ايه؟ نان فايبل نفهم العلاج ربنا يخليكم العيان حددت هيطلع نان فايبل النان فايبل عمرنا في حياتنا ما فتحت عيان ولا نان فايبل طبعا العالم العيال يجي في الديبرديشن ونفكر نبص على العيال ونلاقي بين ده نابل سينيور ونابل سينيور ده جده وجده ينزل يعني حلولي لي كل العيالين بيطلعوا نان ايه؟ فايبل ده عالم العيال يفكر يجي من بيتهم اساسا عشان جاله شويه تفكير ده ليه؟ فين يا لا والمواصلات الزحمه لا بيطلع نان فايبل بالظبط قبل يجي نان فايبل نان فايبل نان فايبل واحنا في سبورين تيستر علمتكم بدل المره 13 بدل المره 13 لو نان فايبل سمول انتست بعمل ايه؟ ريسبشن برايمري انستموزس هنا بقى مش هنعمل برايمري انستموزس هقول ليه؟ في الميزنتريك باسكول اوكلوجن في الميزنتريك باسكول اوكلوجن ركزوا ربنا يخليكم ادي السمول انتست اول حاجه بيبقى جزء كبير منها جانجلس كل الحته الجانجلس لازم اعمل فيها ايه؟ ريسبشن باخدهم سيجمنت واحد باخدهم سيجمنت واحد وهيبقى عندي هنا اند بس يا دي ميكو هيبقى عندي هنا اند وهيبقى عندي هنا ايه؟ اند تاني هنا ما عملش بقى برايمري انستموزس ليه ما عملش برايمري انستموزس؟ امال هعمل ايه؟ مش عشان في انفكشن مبدئيا هطلع الاثنين اللي يوصلوا يعني العيان بدل ما طلع له كولوستومي ميوكاسيسترا الاثنين بيطلعوا ايه؟ اليوستومي. ليه بقى بطلع اثنين اليوستومي؟ ليه بقى بطلع اثنين اليوستومي؟ ليه بطلع اثنين اليوستومي؟ لان اللوب دوت اللوب دوت انا شايفه ايه بعينيا دلوقتي؟ فايبل. اللوب ده انا شايفه بعينيا فايبل، بس انا ما اضمنش بطن العيان فيها اثرومبوزس وبطن العيان فيها امبوليس، ما اضمنش البروجريشن وما اضمنش السمول برانشز الاحتمال يكون حصل فيها. بس يا بنات بس يا ولاد في ايه النهارده؟ ما اضمنش السمول برانشز اللي ممكن يكون حصل فيها ثرومبوزز بعد القفله الكبيره. فاللوب اللي انا شايفه فايبل، اللوب اللي انا شايفه فايبل دلوقتي احتمال بعد ساعه يبقى نان فايبل، فما اقدرش اعمل ايه؟ برايمن سمول. ممكن اوصلهم ببعض دلوقتي يا ساره؟ ممكن اوصلهم ببعض دلوقتي، واللي انا موصلهم ببعض دول يحصل فيهم ايه؟ بعد ساعه يبقوا جانجرين. ولما اوصلهم ببعض كده هيحصل ايه في العيان؟ هيحصل ايه يا صار؟ هيفك الوصله. الوصله لما تفك هيحصل ايه؟ ليكج. لما يجي له ليكج هيجي له بيري ايه؟ سونايتس. يبقى انا اخد التو انز واطلعهم ايه؟ بره، يبقوا محطوطين كده. يعني انا عنده ابتعاد كده. على الاقل لما يسودوا هيحصل ايه وانا حاططهم كده؟ هيبقى شايفهم بعدها ان هم ايه؟ يسودوا. يعني قصه مشهوره جدا. ان احنا مره كنواب وكمدرسين في 5 جامعه عندنا، مره قررنا ان احنا نعمل ريسبشن وين وبرايمري استموزس. جمدنا قلبنا يا مينا وقلنا هنعمل ريسبشن وين وبرايمري استموزس. تفتكروا على ما خلصنا الاستموزس حصل ايه؟ على ما خلصنا الاستموزس كان اسود. على ما خلصنا الانستموزس كان اسود. فعشان كده بنعمل ريسبشن واليوستومي. بس في ناس جبارين. يعني في ناس جبارين بيقول لك جمد قلبك واعمل ريسبشن وايه وبرايمري انستموزس وربك ايه يسترها. بنقول ربك يسترها مش ربنا ياخدنا، ربك يسترها يعني يسترها. احنا بنقول في ربك يعدلها. لا ما هي يسترها بجد، ربك يسترها. حاسه النهارده تهريج زياده. ربك يستر يا ابني. اصبر يا حبيبي، احنا عاملين جنرس. ربك يسترها يعني ما نعملش يعني ما يحصلش لك. ولاد في ايه النهارده؟ دكتور ده كده لما يكون نون فايبل يعني كده؟ لو نون فايبل بعمل ريسبشن واطلع على الانزل اليوم. ايه؟ ما شفت الحته اللي هي جنبي. ما انا شفت الحته جنبي. طيب ايه هو بقى ليه ما نعملش عشان الحته اللي انا شايفها فيها فايبل دلوقتي ممكن بعد ساعتين تبقى مش فايبل. ما هتتشكت بقى ساعتها. لا اتشكت ازاي؟ الله اعلم. يعني ده سمول برانشز كلها ماشيه في الميزك، فهمتني؟ يعني الحته اللي انا شايفها فايبل دلوقتي والان عنده ثرومبوزز وعنده امبوليزم وعنده والبينس درينج امبيرد لو مزنتريك بينس، انا ما اضمنش الحته دي فايبل ولا مش فايبل. انا دلوقتي شايفها فايبل بس لسه العيان شغال الكونديشن عنده. طب حد عنده مكرر؟ ايه؟ حاول في الاخر ده كل الناس بتفوت منه. وايه الحصه المحبطه؟ اي حد عامل ايه؟ دايجنوز صعب وانفستيجيشنز غريبه. ما هو في تو بلاين ليجنز بموضوع العام في الجراحه. البنكرياتيتس والانفيوم. دول اكتر تو بلاين ليجنز اللي عم ممكن فعلا اي لوز ماي بيشنت. بنكرياتيتس وانفيوم. والاثنين شبه بعض والاثنين عكس بعض. واحد عايز تفتحه بدري والثاني مش عايز تفتحه. دول التو بي ناين ليجنز. اكمل كلامي انا فاضل لي 3 دقايق وانا عارف الحصه دي مش هغلط لان الموضوع جديد وغريب واول مره ناخده وماشي عكس القاعده وتشخيصه صعب وعلاجه عجيب ونطلع فين اليوستومي. لسه في حاجات اعجب في العلاج. يعني ايه في حاجات اعجب في العلاج؟ يعني الناس ديت في ناس بتجامد قلبها وتدخل تعمل برايمري انستموزس. الراجل اللي يعمل برايمري انستموزس بخاف برضه طبعا من القصه ديت. قال لك بعد 48 ساعه او 24 ساعه افتح بطنه ثاني وبص بصه. ينفع اغنيه؟ افتح بطنه ثاني وبص بصه. بتعملوا حاجه اسمها سكند لوب ايه؟ اوبريشن. سكند لوب اوبريشن يعني بعد 24 ساعه او 48 ساعه يا بيشو افتح بطنه ثاني عشان اطمن ان اللوبس ايه؟ زي الفل بالظبط. ده حتى لما بنعمل اليوستومي يعني في ناس بيقول لك لو انت حط عملت اليوستومي مفيش معنى بعد 24 ساعه انك انت ايه؟ تبص بصه ثانيه ويتعمل لي عين حاجه اسمها ايه؟ سكند لوب اوبريشن. والعينين ممكن ما يعدوش. اما لو طلع الضايبل بقى وعرفت الدنيا بنعالج العين على طول. يعني ايه بنعالج العين على طول؟ لو طلع امبوليز, لو طلع امبوليز بيعمل امبوليكتومي. يعني ايه امبوليكتومي؟ بالانترفنشن. ممكن هو بالاثنين يتفتح الارتري وتدخل جوه قسطره تشيل الايه؟ الامبولس. القسطره دي هنبقى ناخدها في الالات وهنبقى ناخدها في الباسكولار, اسمها فوجرتي كاستر. اللي خد الات خدها, واللي ما خدهاش ما خدهاش, اسمها فوجرتي كاستر. واللي خدها نسيها بالظبط. بتعمل امبوليكتومي بحاجه اسمها فوجرتي كاستر. ده لو العين طلع امبولس وفايبل. طب لو طلع ثرومبوزز, نركز مع بعض. لو طلع ثرومبوزز, لو طلع ثرومبوزز احسن حاجه تعمل له اللي مش مكتوبه في الورق انترارتيريال ثرومبوزز, زودوها. يعني بيحنوا جوه الارتري, بيحنوا جوه الارتري ثرومبوكاينيز ويورو كاينيز, بيحنوا انترارتيريال ثرومبوزز. لو اللوب بايبل, لو اللوب بايبل بيعملوا اثار اكتيفي انترارتيريال ثرومبوزز ثرومبوليتك ثيرابي. ثرومبوليتك ثيرابي ده في الثرومبوزز. او بيعملوا باي باس زي اللي خدناه في كرونيك اسكيميا. يعني ايه بيعملوا باي باس؟ يعني دي الاورطه وده السوبر ميزنتريك. ايه ده السوبر ميزنتريك؟ ايه ارتري. بيعملوا اورطه سوبر ميزنتريك ارتري باي باس كده. لو في سيجمنت يعمل مودس, لو في سيجمنت تعمل, يعني لو ما فيش سيجمنت يعملوا انترارتيريال ثرومبوليسيس. انت فاهمين سؤال عمرو؟ سؤال عمرو بيقول لك طب لو الارتري مقفول كله خلاص مش هينفع اعمل ايه؟ باي باس. لو الارتري مقفول كله مش هينفع اعمل باي باس. انا في الاسكيميا ده علاج الاسكيميا بالظبط. يعني اللي حاضر معايا كرونيك اسكيميا, اللي حاضر معايا كرونيك اسكيميا ده نفس علاج كرونيك اسكيميا, باي باس او ثرومبوليسيس. طيب نتكلم ده كده الديزيز خلص. نتكلم الديزيز خلص. العينين دول مورتاليتي قد ايه؟ المورتاليتي ممكن توصل لحد 50% مبدئيا. بس العدوى ام بي او 50% ميت, 50% هيموت. بتدور عليا مين يا حبيبي؟ طلع ايه من الدكشنري بتاعك؟ 50% العين بيموت, 50% العين بيموت. طيب انا ممكن اشيل كامل انتستن, ممكن اشيل كامل انتستن والعيان يعيش, واكتر من كده هيموت 70%. خدوا بالكم ان ده بيحصل في السوبر ميزنتريك ارتري اللي بيدي بلاد سبلاي للانتستن كلها. يعني في عيانين بنفتحهم, في عيانين بنفتحهم بنلاقي جنجرين من عند الدي جي لغايه التيرنال ايليوم. هتعمل ايه في العين دوت؟ لا هنسيبه يموت. يعني بقول لكم ان العينين دول اب تو 70% من الانتست ممكن تتشال وربنا يكرمه. اكتر من كده غالبا مش هي الانتست اللي في, بس لسه اندر سايد. يعني في اكتر من 70% من السمول انتست لو اتشالت, ال 30% اللي فاضلين ما يقضوش الابزورب باور بتاع العيان وغالبا هيموت. والعينين دول في الميزنتريك باسكولار اوكلوجن ده ديزيز سخيف, في عينين بنفتحهم بنلاقي اسود من اول الدي جي. عارفين الدي جي طبعا؟ عارفين الدي جي؟ مش الدي جي؟ بالظبط. بيوزن الجيوزن انفكشن بالظبط لغايه الترنال ايليوم. ده لو انا فتحت المنظر ده هنعمل ايه في العيان؟ هنقفله تاني خلاص. هنقفله تاني ونسيبه خلاص. ما نو واي, ما تعملوش حاجه. طيب العينين اللي عندهم بقى شلنا 70% دول هيعيشوا ازاي؟ اللي شلنا 70% هيعيشوا بايه؟ ب 30%. 30% دول العيان هياخد شويه تي بي ان. العيان هيبتدي ياخد تي بي ان في الاول, وبعدين يبتدي يشرب, وبعدين يبتدي يجيب اكل جاهز من السوق كده بيحصل له ابزوربشن بسرعه, وبعدين بعد 6 شهور يبتدي ياكل. اقول تاني؟ يعني العين اللي انا بشيل اخده 70% دوت وفضله 30%. الكلام ده كله مكتوب في الورقه والله. مكتوب بروجنوزز. العين دوت بيمشي الاول على تي بي ان, وبعدين بيمشي ممكن على فلويدز يشرب, وبعد كده بيمشي على حاجه اسمها اليمنتال دايت. اللي هي الحاجات اللي بتتباع في السوق ديت بتطلعها ادوبشن بسرعه، دي اسمها اليمنتال لايت. عامل زي علب السيريلاك او علب البيبيلاك. حاجات كده بتتباع في الصيدليه اسمها اليمنتال لايت. وبعد 6 شهور على ما ال 30% يقدروا ايه؟ يشتغلوا مع نفسهم بيحصل لهم ادابتيشن، بيحصل لهم ادابتيشن. البروجنوزز مين اسواهم مين احسنهم؟ يعني خدنا ثلاثه، خدنا ارتيريال ثرومبوزز، ارتيريال امبوليزم، فينس ثرومبوزز. مين احسن بروجنوزز مين اسوأ بروجنوزز؟ الفينس احسن بروجنوز طبعا. الميزنتريك فينس ثرومبوزز احسن ثرومبوزز. والميزنتريك ارتري ثرومبوزز، الميزنتريك ارتري ثرومبوزز زباله. الميزنتريك ارتري ثرومبوزز زباله. والميزنتريك ارتري امبوليزم في النص. يعني احسن بروجنوزز بالثرومبوزز واسوأ بروجنوزز بمين؟ بالثرومبوزز. وفي النص بروجنوزز بمين؟ الامبوليزم. والحته دي يمكن مكتوبه في الباثولوجي، هقول لكم ليه. كله بيمشي على نفس المعلومه. وممكن لهم لايف اور اند كلاينت. دكتور ليه البين احسن؟ البين ما بيقفلش الارض تماما، والبين بيعمل اديما، الاديما ممكن تبقى بتربط بالليمفاتكس، فاهم؟ فيعني فالبين اوكلوجن مواد كبيره قوي زي الارتيريا. ممكن ايه؟ عشان تخلي الكونديشن ستيشن، فاهم؟ لما بيحصل هنا امبوليزم او بيحصل هنا ثرومبوزز مثلا بيشو هنا بتبتدي الدنيا تقف، والبرانشات اللي طالعه ممكن يحصل فيها ايه؟ ستيزز وثرومبوزز تقفل الدنيا كلها. في وسط العمليه. عشان كده بقول لك البايبيلتي بتاعت اللوب كانت بايه؟ جارانتي. فانت بتدي هيبرين عشان تحافظ على الباسز اللي ما اتقفلتش، تخليها ايه؟ مفتوحه. لان بعد القفله كله ممكن ايه؟ يقفل. يعني بعد القفله كل الباسلز والبرانشات ممكن تقفل، فهمت؟ لان مش واصل لها ايه؟ دم بالظبط. بصوا لنا، بصوا لنا ليه؟ ليه دي مكتوبه في الورقه في مكان ما؟ دي هختم بيها. ليه؟ ليه؟ ليه الارتري احسن من البين؟ ليه الارتري احسن من البين؟ ليه الارتري احسن من البين؟ ليه لا سوري، ليه الامبوليزم احسن من الثرومبوزز؟ لان الثرومبوزز بياخد دايما المين ترانك كله. الثرومبوزز بيحصل في سوبر ميزنتريك ارتري مين ترانك. انما الامبلس، الامبلس بتبقى صغيره، بتقف بتقف مش قافله كومبليتلي. لا غيرنا مش قافله كومبليتلي، بتقف في الارتري. الكلام ده عندهم مكتوب في الورق في مكان ما. بتقف في الارتري بعد ما الارتري يكون ادى شويه برانشات للجيجنم والاليوم. الامبلس ما بتقفش في المين ترانك، ما بتقفش في اول الارتري. بتقف في الارتري بعد ما يكون ادى برانشات للجيجنم او الاليوم. بعد كده الامبوليز احسن من الثرومبوزز. هنخلص 11 و 10 فور وقت. عشان يعني تفتكر ان انا مثلا شرحت الاديسه في 17 دقيقه وشرحت دوت في 53 دقيقه، يبقى ده مهم ولا مش مهم؟ مش عارف. اسالي سامعك. هو الحاجه اللي بتشرحها في 17 دقيقه بتبقى مهمه؟ طب الحاجه اللي بتشرحها في 53 دقيقه بتبقى مين مهمه اكتر؟ لا مش كبيرة أكبر. بكرة هناخد فاليكوسيل وهيدروسيل، وهناخد الآلات الرابر، وهناخد اثنين كيسز. فاليكوسيل وهيدروسيل اثنين كيسز. بعد كده هناخد الآلات الرابر، بعد كده هشرح سي بي ار. إلياس يعني فرنتيك انتستن من اسمه فرنتيك انتستن. ايه اللي بيعمل فرنتيك إلياس؟ هنظبط الجورج وهنمشي طبعا مع السكيما. فلما نمشي مع السكيما الدنيا بتمشي زي السكينه في الجاتو بالظبط. ايه الحلاوه دي؟ فرنتيك إلياس هنظبط بس الجورجي. الكوز رقم واحد مش هنخليه توكسيك انهبيشن، او سوري مش هنخليه ريفلكس انهبيشن. الكوز رقم واحد هنخليه بوست اوبر. يعني اكتر الموست كومن كوز ان الانفلاس تتشال ان العيان يبقى عامل بوست اوبرتيف ابدومينال سيرجري. بوست اوبرتيف ابدومينال سيرجري العيان اكتر حاجه بتعمل بوليتيك ايرياس بوست اوبرتيف. فعمل زي ده جاله بوليتيك ايه؟ ايرياس. طيب البوست اوبرتيف ابدومين ريسيرش دوت هنطلع منه سببين، هنطلع منه سبب يعني ليه بوست اوبرتيف بيحصل ابدومينال سيرجري. السير رقم اثنين، السير رقم اثنين اللي هي الاقل اهميه، اللي ده عباره عن ريفلكس سيمباثيك ستيميليشن فروم بين. دي السير رقم اثنين الاقل اهميه القديمه، دي السير القديمه ريفلكس سيمباثيك اوفر ستيميليشن فروم بين. ايه السير الجديده؟ السير الجديده هي انه اللي اسمها الانتستاينال مانيبيليشن. لما بعمل مانيبيليشن في الانتستين، لما انا بقعد اعمل مانيبيليشن في الانتستين بيطلع انفلاماتوري ميدييتورز. لما اقعد العب في الانتستين كتير بعمل فيها انفلاميشن بيطلع انفلاماتوري ميدييتورز. الانفلاماتوري ميدييتورز دي بتاكت اس inhibitory نيورو ترانسميترز. دي اللي موست اكسبت السيري ناو. زمان كانت هي دي السيري الوحيده سيمباثيك اوفر ستيميليشن بالبين. انما السيري الجديده دلوقتي ان انا محرك الانتستين كتير وعمل الانتستين مانيبيوليشن كتير بطلع من بيطلع من الانتستين انفلاماتري ميديتور. الانفلاماتري ميديتور دي اكت از انهبيتور نيورو ايه؟ ترانسميتر. فانا هدخل في بوست اوبرتيف ايلياس. يبقى السبب رقم واحد وبيلياس بوست اوبرتيف. ده الموست كومن كوز. السبب رقم اثنين، السبب رقم اثنين اللي هو بقى ريفلكس. ريفلكس من سيمباثيك اوفر ستيموليشن. ايه اكتر حاجتين غير السيرجري بيعملوا، غير البين بتاع السيرجري بيعملوا سيمباثيك اوفر ستيموليشن؟ يعني لو احنا عايزين نظبط هنخلي طبعا ان في بوست اوبرتيف بين. بوست اوبرتيف بين ودي هي ايه؟ دي هي اللي فوق. احنا بنظبط الاتيولوجي. دي ريفلكس مساله ستيميليشن من بوست اوبرتيف بين. ايه تاني بيعمل؟ ريترو بروتونيال هيماتوما. ريترو بروتونيال هيماتوما وفراكشن سباين. دول فيري كومن يعملوا باريتيك ايريس. ريترو بروتونيال هيماتوما وفراكشر سباين. ليه بقى؟ يعني ليه لو العيان عنده ريترو بروتونيال هيماتوما او عنده فراكشر سباين يجي له باريتيك ايريس؟ لان ورا هنا، ورا هنا برضه عند البرتبرا جنب البرتبرا ماشي مين طبعا؟ سيمباثيك شين. فدول يعملوا سيميليشن اوف وات؟ سيمباثيك شين. يوتو سيمباثيك تشين ستيموليشن. وخدناها باللي حاضر معايا عظم كنا قلناها. بعد كده في حاجات توكسيك افكت. في حاجات ليها توكسيك افكت على النيورو ترانسميشن. في حاجات ليها توكسيك افكت. ايه التوكسيك افكت اللي يهمني حاجتين؟ يهمني حاجتين. يهمني كريبتونايتس. يعني من الاخر كده اي عيان، اي عيان عنده بروتونايتس البط اللي جوه بطنه عامل توكسيك افكت وعامل له باراليتيك ايه؟ ايليس. اي عنده بروتونايتس اكيد عنده باراليتيك ايليس. ماشي ايليس دي يعني حسب ليه؟ باراليسيس. لا عشان كده عشان كده جول ستون ايليس وميكونيوم ايليس كلمه غلط. لان الجول ستون ايليس اللي احنا خدناها والميكونيوم ايليس في هايبر ايه؟ ريستنس وبركام اوبستراكشن. عشان كده الكتب كاتبه ان جول ستون ايليس وميكونيوم ايليس دول مش نورمال بالظبط. لا كلمه ايليس دي يعني ايليس عشان ايليس يعني ولا عشان ايه؟ لا ايليس يعني باراليسيس الانتست مش شرط ايليس. لان دلوقتي بتاخد لما هطرح الباثولوجي بتاخد كل الانتست من كله. توكسيك بروتونايتس ولو فاكرين زمان، لو فاكرين زمان تايفويد. تايفويد فيفر كانت بتعمل باراليتيك ايليس. ايه تاني بيعمل باراليتيك ايليس؟ ميتابوليك. في حاجات ليها ميتابوليك افكت. الدايبيتيك كيتو اسيدوزس. بالظبط. والرينال فيلير. اللي هو اليوريميك ابدومين اللي خدتوه ده زمان في البطنه. واهم واحده اهم واحده اهم واحده اهم واحده في الميتابوليك بيعملها في الجراحه احنا بنقابلها كتير، هايبوكاليميا. هايبوكاليميا دي مهمه جدا جدا جدا جدا، لانها بندخل في فيشيال سيركل. يعني ايه؟ يعني لها عنده باراليتيكيليس بعد فوميتنج هايبوكاليميا، يوم يدخل في باراليتيكيليس ثاني فوميتنج هايبو ايه؟ كاليميا. بعد كده احنا بنهتم قوي قوي في الجراحه بالهايبوكاليميا وبنركز عليها قوي قوي لو العيان طول. دايما كده لما العيان يطول في باراليتيكيليس كل يوم نعمله سيرم ايه؟ بوتاسيوم. هايبوكاليميا، هايبوكاليميا بتعمل باراليتيكيليس. ممكن العيان الثاني يبقى عنده باراليتيكيليس مش بالهايبوكاليميا، بس هو بيركب هيجي له كمان ايه؟ هايبوكاليميا. والهايبوكاليميا نفسها دلوقتي بتعمل له باراليتيك ايه؟ كيليس. عشان كده في الجراحه بنخاف قوي قوي قوي قوي من او يعني دماغنا اكيد الاعلان بتاع دماغك فيها ايه؟ دماغنا في الجراحه كده في الحاجات الميتابوليك ايه؟ هايبوكاليميا. دماغنا هايبوكاليميا. رامي بيجيب لك كلمه كيليس. ما تاخدوا الدرس عند البتاع ده وترحموني. ما تاخدوا الدرس عند البتاع اللي فيه رامي دوت بلاش انا اجي اساسي. وتحصل برضه يعني. ده البوليتيكيليس. الباثولوجي بتاعه مش مهم، الباثولوجي بتاعه مش مهم، بس باختصار الدست كلها بتبقى ايه؟ الدست كلها بتبقى ايه؟ اروح فين تاني؟ الدست كلها بتبقى دايليتد وكلها بارلايت اب تو الريكتم. بعد كده البوليتيكيليس له اسم تاني، له اسم تاني. اسمه جديد بين قوسين اكيد سمعتوا عنه، بس لو تعب يعني بيسمى دايناميك ايليس. لو حد سمع البتاع دي او حد سمعها. ديناميك ولا ديناميك؟ بس هو ما اسموش ديناميك، بس اسمه ديناميك ايليس. فرق. اسمه نقول ديناميك ايليس يعني بوليتيك ايليس. ممكن تجيب لكم في الام اس كيو مثلا الهايبر كاليميا بتعمل ايه؟ بدل ما يقول لك بوليتيك ايليس بقت ديناميك ايليس، يقول لك يعني ايه ديناميك ايليس؟ ديناميك ايليس يعني بوليتيك ايليس. والباثولوجي مش مهم. تقريبا خلصنا. كلينيكال بيشن هتبقى ايه؟ هنمشي على السكيما اللي بتفور دي ورا بعضيها. اي بي سي دي. اي بي سي دي. ايه يا رامي؟ العيان طبعا ما عندوش ابدومينال ايه؟ كوليكس. الانتستين كلها ايه؟ مشلوله بالظبط. لو العيان بيتدلع من شويه بين، لو العيان بيتدلع من شويه بين يبقى البين اللي هو ايه؟ ديستنشن او بوست اوبرتون. يعني يقول لك انا منفوخ او عندي بص المص عضلاتي ناحيه عليا، عضلاتي ناحيه عليا. الجرح واجعني. لان البين بيعمل لي بوست ايه؟ اوبرتيف بين. طيب بي العيان هيبقى عنده فومتنج. سي العيان هيبقى عنده ابسولوت ايه؟ كونستيبيشن. ودي العيان الحمد لله هيبقى عنده ايه؟ ديستنشن. يعني السيمبتوماتولوجي ما اتغيرش اي حاجه خالص في السكيما بتاعت الساينال ايه؟ اوبستراكشن. هنفحص العيان جنرالي هيبقى دي هايدريت طبعا. انسبكشن هيبقى العيان ايه؟ بالبيشن مفيش حاجه. بس لو لقيت تندنس او ريباوند تندنس او جاردنج ابتدي اشك. ابتدي اشك ان ده بوليتيك ايليس بتاع واتس. يعني جنرالي المفروض العيان ما عندوش حاجه، انما في البالبيشن لقيت تندنس او ريباوند تندنس او جاردنج او ريجيتي ابتدي اشك ان ده بوليتيك ايليس بتاع ايه؟ بريتونايتس. خدوا بالكم لو جالكم بوليتيك ايليس اخر السنه ريتم ما بيجيش كومن ريتم يا نور، بس لو جه ريتم لازم ادخل معاه بريتونايتس. لان بوليتيك ايليس عندنا في الجراحه يعني يا بوست اوبرتيف يا بريتونايتس يا هايبوكاليميا. دول اهم ثلاث اسباب يمونا في الجراحه. اهم ثلاث اسباب يمونا في الجراحه بوست اوبرتيف ايليس بريتونايتس هايبوكاليميا. دول اهم ثلاث اسباب في الجراحه. بيركاشن هنلاقي طبعا في البيركاشن ايه؟ هايبر ريزونانس. بيركاشن هايبر ريزونانس. في الاوسكالتيشن هنلاقي ايه فروم ذا ستارت؟ حرام عليك يا عم. فين اكسنتويتد؟ كله فور لايف. فالاوسكالتيشن هنلاقي فروم ذا ستارت وات؟ سايلنت ابدومين. بس يعني في ناس تفننوا كده في الحته ديت، فاللي تفننوا في الحته ديت قال لك احتمال تسمع صوت شبه خرير المياه. خرير المياه. صوت المياه ونازل من الحنفيه. زي ده كمان؟ لا ده مش خرير المياه. ده موتور المياه. مش صوت ده خرير المياه. خليل مش خليل ها؟ ايه خليل ميه ده؟ قال لك الانتستين كده بارالايز، والانتستين كده بارالايز ومكلوله، فاحتمال السكريشن جوه ايه؟ السكريشن جوه ايه؟ هتتحرك. احتمال السكريشن تتحرك. النهارده على فكره انتوا هوريبل هوريبل هوريبل، ده على بالك اننا اخر حصه في السنه. ايه؟ تعبانين تعبانين فيصين من الصبح نسا وراوكا نسا. طيب احتمال نسمع صوت شبه صوت خرير المياه، ده صوت الفلويد وهو بيتحرك جوه الايه؟ انتستين. العادي انفستيجيشن انا اهتم جدا من الانفستيجيشن اللي هي اللي مكتوب عندك تيك ليك احنا عندنا ده بتاعت قبل الكمبيوتر. لا مكتوبة في الكبير. انا مكتوبة معايا. طيب مكتوبة عند الدكتور مصر تينكلينج ساوند. تينكلينج يبقى لهم مضرب. وفي الاخر برضو في الاخر برضو لما تحطوا كلمتين اللي في الكبير على الصغير اخر السنة كفاية ان كنتوا تحصوا معاكم 150 صفحة. طيب انا كان قوي بيه طبعا بالله ليه عشان بالله عشان هاي الكريميا وعشان دابيت كيفتر سبوزز وعشان هنا ليه فيليو عامل حاجات الميتابوليك اللي بتعمل فارليتك ايه فيليو غير بقى صوديوم والبوتاسيوم والكلام ده كله. طيب هعمل ايه كمان كلينكس ري؟ هنعمل جرام كلينكس ري بالظبط. في كلينكس ري بنلاقي ايه بقى؟ ايه الفايندنج؟ يعني في الكلينكس ري عارف ازاي ده فارليتك ايليس او بوست اوفر ديليس؟ لا بطل فيوز ليفل ده بدالك بسوفاين هيبه كل الباول روتس دايركت يعني دايلاتيشن لارج وسمول باول ايه؟ دايلاتيشن ده كله. فارليتك ايليس بياخد السمول انتستن كلها وانتوا بتقعدوا تسمعوا العيان بعد العمليه اكل ولا ما اكلش، عديت ريح ولا ما عديتش ريح. فهرني اساسا المفروض ما فيش فيها فارليتك ايليس سميتو دلوقتي ما فيش فيها فارليتك ايليس مفروض. عشان كده سالتك كان فيها ولا ما فيهاش كولون او فيها ولا ما فيهاش باول. تمام. في الكلينيك 3 بيبقى فيه دايليتد كل حاجه. ازاي نعالج فارليتك ايليس؟ طبعا فارليتك ايليس الوقايه خير من العلاج برضه، يعني الوقايه خير من العلاج. يعني كل ما انت بتعمل عمليه كل ما بتعمل عمليه ونعمل جنتل هاندلنج في الانتستن ونعمل ديليكت هاندلنج في الانتستن واظبط العيان من قبل العمليه بالرايل او من بعد العمليه ركب له رايل على طول عشان اعمل نيزو جاستك اسبيريشن وقلل الديستنشن، كل الحاجات دي بتساعد ان العيان ما يجيلوش فارليتك ايليس. ان انا اكون مركب له الرايل من قبل العمليه من جوه العمليه متشفط بالرايل، الديليكت هاندلنج بتاع الانتستن اظبط لو في بوتاسيوم عند العيان متظبط، لو في العيان دخل دايابيتك اظبطه، كل الحاجات دي بتخلي العيان ما يجيلوش فارليتك ايليس. نفترض جاله بقى فارليتك ايليس عارفه هو الكلمتين ايام الكلمتين ايام بالظبط. الكلمتين ايام هنغيرهم نغيرهم نقطرهم وكان لو اي بي كليرز. اهم حاجه في العيان اهم حاجه في العيان لان البوست اوبرتيف البوست اوبرتيف بارليتيك ايلياس له علاقه بالبين ما تو سيريز. البوست اوبرتيف بارليتيك ايلياس قال لكم كام سيري؟ اثنين. بين بين عمل سمبثاتيك اوفر ستيميليشن والميديتورز اللي عملت ايه؟ انيبيتور نيورو ترانسميترز. فعشان كده لازم العيان يهتم قوي قوي قوي قوي بالانالجيزكس. اب تو بيزنت لازم ياخد انالجيزكس عشان يتحسن، ولازم نعمله برضه رايد ونشفط كل الحاجات اللي في الانتستن. لكل كل ما بعمل ديكومبريشن في الانتستن كل ما المرتز فيها ترجع اسرع. طيب اين التريكس؟ ما انا لك مزبوط فين التريكات؟ دي اول تريك. نفترض عيان نفترض عيان بعد العملية جاله بارليتيك ايليس، ده عادي ولا مش عادي؟ مش عادي. لا عيان عمل عملية وجاله بارليتيك ايليس، ده حتى بيسموها ايه؟ بيسموها بوست اوبرتيف ايليس. لغاية اليوم الكام عادي وبعد كده ابتدي اقلق. يعني هذا العيان ممكن يقعد بارليتيك ايليس اسبوع مثلا؟ او هل ممكن يقعد مثلا ثلاث ايام؟ 24 ساعة. الماكسيمم الماكسيمم الماكسيمم الماكسيمم ثلاثة في الانتستاينال سيرجري، أربعة في الكولونيك سيرجري. ما هتلاقيها مكتوب عندكم بارليتيك ايليس نيفر بيوند اليوم الرابع. يعني الان لو عمل عمليه من اول الصومك لغايه المتفتت مفروض يبتدي 3 ايام بس وعلى اليوم الرابع يبتدي ايه؟ يعدي بليتوس. العيان اللي عمل كولونيك سيرجري 4 ايام وعلى اليوم الخامس ماكسيمم لازم يكون عدى ايه؟ بليتوس او اكون سمعت مين؟ مستني الصمت. فما فيش حاجه اسمها بارليتيك ايريس او ما فيش حاجه اسمها بوست اوبرتيف ايريس بعد اليوم الايه؟ الرابع. لو العيان امتدت البوست اوبرتيف ايريس حتى اليوم الرابع يبقى غالبا في بطنه مصيبه. العيان لو عدى البارليتيك ايريس دخلنا على اليوم الخامس، ما هو 4 ايام ماكسيمم، دخلنا على اليوم الخامس ولسه في بارليتيك ايريس يبقى غالبا في بطن العيان ده في مصيبه. ايه بقى المصيبه اللي ممكن تبقى في بطن العيان؟ حاجه من الاثنين ما لهمش ثالث. القطر الثاني قال لي على العيان، انا عامل عيان ومتابعه، العيان اسال النايب او النايب وانا نايب كنت ابلغ حضرتك العيان لسه ما عندوش بليتوس اعمل ايه؟ حضرتك انا سمعت بطن العيان بيلعب في اليوم الخامس والعيان ما فيش انتستاينال ايه؟ ساوند. نبتدي نقلق ان بطن العيان ده في حاجه ميس. ايه الحاجه الميس بقى مننا؟ حاجتين، يا انا كنت عامل انستموزس وابتدى ايه؟ ليكج بالظبط، فالعيان ابتدى يعمل بيردونايتس بالظبط. ليكج انستموزس از كومن كوز اوف بوست اوبرتيف بارليتيك ايريس لو عدينا اليوم الرابع. ليكج انستموزس. حلوه ديت؟ حلوه ديت. ايه تاني مصيبه؟ ان العين يطلع من العينين ال 1% النحس بتوع الاديزم، يعني ايه؟ يعني الاديزم انتستانال اوبستراكشن يبتدي من الشهر الكام بعد العمليه؟ السادس كمان. الاديزم انتستانال اوبستراكشن ده بيبتدي من الشهر السادس وممكن الاديزم انتستانال اوبستراكشن انت دخلتي متاخر انت وساره انت وساره الاديزم انتستانال اوبستراكشن بيحصل من الشهر السادس بعد العمليه لما لا نهايه، في بقى عيانين بيبقوا نحس. يعني ايه عيانين نحس؟ بيجي لهم حاجه اسمها early adhesive intestinal obstruction. في حاجه اسمها early adhesive، انه بيحصل بعد 6 شهور من العمليه. الادهيزم intestinal obstruction المفروض يحصل بعد 6 شهور بس في عيانين نحس بيجي لهم early adhesive intestinal ايه؟ هو لازم يحصل بعد 6 شهور ولا لا؟ ما هو بيحصل بعد 6 شهور بس مش لازم يعمل obstruction. يعني الاديجنز اللي بتحصل دي هيبقى بتحصل بعد العمليه عادي برضه كنت قلتها قبل ما تيجي، انما مش لازم تعمل انتستاينال ايه؟ في بقى عينين نحس الاديجنز بتتكون بدري وبيجي لهم انتستاينال اوبستراكشن بدري، ده اللي هو لو العيان طول بارليتيك ايليس عن اليوم الرابع. وبكده الحالتين هضطر اعمل ايه؟ نفتح العيان. وبكده الحالتين هضطر نفتح العيان، يا اما تقاتل البندو باديجن يا اما عشان خاطر نشوف الليكنج ايه؟ انستموزس. ايه التريكات الثانيه؟ التريكات الثانيه اللي بنحبها لو طلع عنده هايبوكاليميا لازم ايه؟ نعالجه. هايبوكاليميا لازم نصلحها. طلع عنده تايفويد فيفر لازم نديله برونكينيكول. ما احنا يعني لو بنكتب في الريتم بقى طلع عنده تايفويد فيفر ياخد برونكينيكول. طيب ايه التكه الاخيره عشان نروح؟ اللي عنده بارليتيك ايليس اللي هو البوست اوبرتيف العادي، ياخد وما ياخدش باراسمبثومايميتكس. العيان اللي عنده بوليتيك ايليس لا البوست اوبرتيف، يعني عيان بعد العمليه جاله بوليتيك ايليس بتاع سمباثيك اوفر ستيميليشن. هو ليه اصلا؟ يعني ايه؟ ما عملهاش تريتمنت قصدي عملها ولا ما عملهاش؟ لا انا عملها تريتمنت ولا ما عملهاش؟ باراسيتاس ومايميتكس المفروض بتعمل ايه في الانتستنت؟ بروكاريتيك. ياخد ولا ما ياخدش؟ القاعده بتقول ايه؟ هي الانتستن اكزوستد وتعبانه. هو لعب بوليتيك ايليس بعد العمليه من المانيبيوليشن من الديستنشن. وعلى فكره فاهمكم حاجه برضه، كل ما قبل العمليه بننتقل يبقى فيها هايبر كريستاليتيز وتعبانه الايليس بيطول. يعني ايه؟ يعني هل مثلا الايليس بعد الزايده زي الايليس بعد الانتستينال اوبستراكشن؟ لا طبعا. الايليس بعد الزايده ممكن يقعد 3 4 ساعات لان انا داخل على الانتستين اساسا وهي مش تعبانه. انما لو العيان عملت له عمليه انتستينال اوبستراكشن فالانتستين اساسا تعبانه وبتفصل من الاول يبقى اكيد الفاريتيك ايليس بتاعها هيقعد ايه؟ اكتر. بس متفقين الماكسيمم 4 ايام. الماكسيمم 4 ايام. بعد كده القاعده بتقول ايه؟ لو لعب بارليتيك ايليس ما اعرفش مكتوبه في الورقه ولا لا، دو نوت او دونت. لا دي دو نوت خلاص. لا هي دونت صراحه. خلاص خليها دو نوت. وايب او ويب سوري انا اسف. ايه؟ طايرت هورس. عارفين المثل دوت؟ ضربة الماية الفراغ. يعني لو الانتست تعبانة ومقياسة وفيها باراليسيس فيه تلمستيك انها ديها فارة ايه؟ تلتاسو مايميتكس. شكرا جزيلا. نلتقي ان شاء الله في البراست يوم السبت. السبت واثنين مفيش غياب. واللي ربنا يبصوا يا اولاد فهمتوا حاجة فهمتوا حاجة. مفيش غياب محدش يغيب يعني عشان الكانسر براست. واللي مش هيفهم يعني اللي بيفكر يجيب السبت عشان يجي الاثنين مش هيفهم اي حاجة. يعني سامري يا جنرال تو. يا سامري جنرال يا جنرال تو في الباسكرا. باي باي. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.